صلى الله عليكم يسأل يقول أحيانا يحصل في البقيع دعاء جماعي بعد الدفن هل له أصل؟ ليس لهذا أصل، والدعاء الجماعي بدعة من البدع. نعم إذا أدخل أخوك المسلم في قبره فاستغفر له واسأل الله له التثبيت كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تظن أنك تخاطب صاحب القبر وأنه يسمعك وأنه يعني وما إلى ذلك من الأمور تلقين. نعم الأمور التلقين. نعم أمور التلقين. فلذلك انتبه يا عبد الله، يعني ينبغي أن تجتهد في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الجنازة وقال يا فلان يا فلان قل كذا قل كذا قل كذا قل كذا قل كذا، هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. ومعنى قول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله عند الاحتضار، إنما المقصود به ماذا؟ ها؟ المقصود به ماذا؟ عند الاحتضار، عند الاحتضار عندما نصححه علما بأن الحديث لا يخلو من ماذا؟ بقال. من ضعف، لا يخلو من ضعف الذي فيه يعني اقرأوا على موتاكم ياسين لا يخلو من ضعف. أما لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فهذا صحيح، ولكنه يكون أين متى؟ عند الاحتضار. يكون عند الاحتضار، أما بعد أن تفارقه روحه فلا تجوز القراءة عليه ولا يجوز تلقينه، وإنما يدعى له وننصرف كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتنبه لهذا ولا تتعلق ببعض المقولات التي توجد هنا وهناك. وقراءة ياسين. نعم وقراءة ياسين. وذلك قراءة ياسين يعني القائلون بها يقولون وقت الاحتضار علما بأن الحديث ضعيف، أما بعد الدفن أو عند الدفن أو بعد أن تفارقه روحه فلا تصح القراءة ولا يصح التلقين، لأن وقت التلقين قد انتهى. ولذلك ما يفعله البعض من أنه إذا فرغ من الدفن يا فلان إذا سألك الملكان عن كذا فقل كذا، وإذا سألك عن كذا فقل كذا، فهذا كله دجل لا أصل له ولا يصح. نعم.